من القواعد أيضا أرجو أن تنتبهوا لي، وأنا سأقف قليلا لأن هذه مسألة خطيرة ومسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، أرجو أن تنتبهوا، وهي مسألة الاستحلال، مسألة الاستحلال. فهل لا بد في كل تكفير من استحلال أم يجوز التكفير بلا استحلال؟ والمقصود بالاستحلال أي الاستحلال القلبي. اسمعوا وعوا يا أهل السنة، اسمعوا التفصيل ولعلي يوفقني الله أن أبسطه لكم. طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، قالوا لا تكفير إلا بالاستحلال مطلقا، لا تكفير إلا بالاستحلال مطلقا. هذا القول الأول، من قال به؟ المرجئة. انتهينا منهم. قابلهم 180 درجة طائفة يقال لهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا لا يشترط الاستحلال للتكفير مطلقا، 180 درجة. فالأولون قالوا يشترط الاستحلال للتكفير مطلقا فلا تكفير إلا باستحلال، والطائفة الثانية الوعيدية قالوا ليس الاستحلال شرطا من شروط التكفير. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. من الذي أصاب؟ من أمسك العصا من الوسط، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله شهداء على أعمال الأمم، وهم من؟ أهل السنة والجماعة. فقالوا نشترط الاستحلال ولا نشترطه، نشترط الاستحلال ولا نشترطه، نشترط الاستحلال ولا نشترطه. هذا لغز؟ لا، مو بلغز. نشترط الاستحلال ولا نشترطه، فلا نشترط الاستحلال فيما هو كفر ذاتي، فما كان كفرا بذاته فنكفر به ولو لم يستحله. فمن سجد للصنم وهو كفر ذاتي كفرناه، ولا نقول له بعد أن يرفع رأسه من السجود للصنم هل أنت مستحل أو لست بمستحل. المرجئة يسألون، لكن أهل السنة ما يسألون، بل هو كافر بمجرد سجوده، استحل أو لم يستحل. من دعا غير الله كافر بمجرد دعائه، استحل أو لم يستحل. من ذبح لغير الله تعبدا كافر بمجرد ذبحه، استحل أو لم يستحل. فما كان كفرا بالذات والصورة فلا يشترط فيه الاستحلال، ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، ما كان كفرا، ها احفظوها، ما كان كفرا بذاته فلا يشترط فيه الاستحلال. بقينا في النوع الثاني من الذنوب، وهو ما ليس كفرا بذاته، كشرب الخمر ليس كفرا بذاته، الزنا ليس كفرا بذاته، السرقة ليست كفرا بذاتها، قتل النفس ظلما وعدوانا ليست كفرا بذاتها، وما ليس بكفر بذاته فلا تكفير فيه إلا بالاستحلال. فلو شرب الخمر 70 سنة معتقدا تحريمها هل يكفر؟ طيب لو اعتقد أنها حلال ولم يشرب قطرة كفر. فإذا لا يكفر من زنى إلا إذا استحل، ولا يكفر من قتل النفس إلا إذا استحل، ولا يكفر من سرق إلا إذا استحل، ولا يكفر من شرب الخمر إلا إذا استحل، ولا يكفر من عق والديه إلا إذا استحل، وهكذا. فإذا ذنوب لا نشترط فيها الاستحلال، وهي ماذا؟ ما كان كفرا ذاتيا، أي كفرا بالصورة، هو كفر في ذاته أصلا. وذنوب نشترط للتكفير بها الاستحلال، وهو ما ليس بكفر بالذات. هل وصلت لكم الفكرة؟ المرجئة أصابوا وأخطأوا، أليس كذلك؟ الوعيدية أصابوا وأخطأوا، فصل ذات. المرجئة أصابوا وأخطأوا، أصابوا في ماذا؟ أصابوا بأن هناك ذنوبا لا تكفير فيها إلا بالاستحلال، وهي المعاصي. طب وأخطأوا في ماذا؟ أخطأوا في إدخال الكفر الذاتي لاشتراط الاستحلال فيه. طيب الوعيدية أصابوا وأخطأوا، من يقول بسرعة؟ أدري أنكم فاهمين. ها الوعيدية أصابوا في ماذا؟ نعم إيش كيف؟ لا ما دخلوا هنا. لم يدخلوا. هم كفروا الزاني ولو لم يستحل. كفروا بالسرقة ولو لم يستحل. هذا خطأهم. وأصابوا في ماذا؟ في الكفر بتكفيره من غيره. فإذا كل طائفة معها جانب صواب وجانب خطأ. من الذي جوانبه كلها صواب؟ من الذي جوانبه كلها صواب؟ من؟ أهل السنة والجماعة الذين أنتم لا تعرفون لهم طريقا. الذين أنتم منهم. الذين أنتم منهم. طيب بقينا في مشكلة بسيطة جهزوها، جهزوا عقولكم لها. مشكلة مو بسيطة والله عويصة، مشكلة عويصة. الآن بسألكم سؤال، أنشدكم بالله جاوبوني. الذي يشرب الخمر 90 سنة أوليس مستحلا لها؟ الجواب بلى، والله العظيم مستحلة. لكن أي استحلال؟ عملي ليس عقدي. والاستحلال الذي يتعلق بالتكفير هو الاستحلال القلبي، أن يقول هي حلال لكن أن يكفر مزاولتها له، مزاولة هذا استحلال عملي. فالاستحلال العملي لا شأن له بالتكفير من عدمه. إذا قلنا الاستحلال فنقصد الاستحلال إيش؟ القلبي. فالذي يشرب الخمر 90 سنة مستحل نعم، لكن أي نوع؟ استحلال عملي. لكن لو سألته وقلت أهي حلال في باطنك؟ أتعتقد أنها حلال من قلبك؟ لقال لك لا. والاستحلال الذي هو شرط في التكفير على الذنوب إنما هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال العملي المذكور في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي استحلال؟ عملي. إذ لو استحلوا المعازف والخمر والحرير والحرى أي الزنا بقلوبهم لكفروا لو لم يزنوا ولو لم يعزفوا، كفروا إذ استحلوها. أنتم معي ولا لا؟ فإذا فرقوا بين نوعي الاستحلال. أظن أننا أتينا على جمل طيبة من قواعد التكفير، ولم يبقى إلا قراءتها من هذا الرجل الطيب بالصوت الشجي النذيف. تفضل وفقك الله. وين رايح؟ طيب.